البيت شدته وجبت العناوين وليا نظمته ناظره في المجلة أتعب عليه أيام وشهوري وسنين حتى يجيبنا القصايد محله والشعر له عندي سلوم وقوانين ومنقحه عن كل ملاه زله ويا راكب اللي مركبوها المعاني أهل الديون المجحفة والذلة مركب شيوخ المجتمع والسلاطين اللي لهم هيبة وزاهم الله في كسار 11 بعد ما صدر الفين مميزات تشلع لاله الله ما سامه اللي يمسك المال يا حسين خوف تجيل في المقابيل خلاه اللي يشتغل يجرح قلوب الحسودي ما كنه اللي يقول خلاه لعله وليا نزل والبايكة فوق مترين مثل العروس بليلة مسفه الله تنزل وتنظر للعرب في طرف عين في موقف واللي حضرها يجله كنا انت لا تتشر لصاحبه وين يوم ان سواقه تواسى وتله من المواتر يظهر شوي ويبين كنا المظل يندفع بالمظلة ولا يقول لصاحبه بينه البين وش تنتظر يلا توكل على الله ولا شعي طبل ونهي شكك بناسين بدر طلع في غير وقته وحله ياخذ على خطه صكوك وبراهين ما نافسه في طرقته غير ظله كنه الدمع في العين فعيوني من عية عيونه تهله يطري علي اصطبه ساري ويمين اليا قفيته والنظر ما يزله الشيخ عقد لمواطني هالحجاجين من عقب طيبه للعرب جاه زله ويا ناقد الالوان بهديك لونين خذ ما تبي واللي تخلي خله من المواتر يظهر شوي ويبين كنا المظل يندفع بالمظله